موجود في مصنف ابن ابي شيبه المطبوع وفي سنن سعيد المنصور الغائب عن الوجود حتى الان الا جزء واحد. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.